الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا ربنا سهلا. وبعد، أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله تعالى، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبنية الاعتكاف في هذا المسجد ابتغاء مرضات الله، إن شاء الله تكملة لباب ما يتعلق بمعاصي الجوارح، باب ما يتعلق بمعاصي الجوارح، نكمل اليوم بإذن الله رب العالمين مخلصين نوايانا لله تعالى ما يتعلق ببعض ما يتعلق بمعاصي البدن. بيذكر العلماء من جملة معاصي البدن، الله يجنبنا ذلك وإياكم جميعا، عقوق الوالدين. أكيد عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، يعدوهن علماء ضمن معاصي البدن. معاصي البدن معناتها التي لا تلزم جارحة من الجوارح، وإنما يعني ما أنه مثلا بالعين أو بالأذن، لا تلزم جارحة من الجوارح. بينات عقوق الوالدين أو عقوق أحد الوالدين، عق الوالدين أو عق أحدهما، يعني بالحالتين وقع في ذنب كبير. وإن على حتى أبو أمه جده، وإن على هذا كله ضمن العقوق بيعدوهن، ولو مع وجود أقرب منهم، هذا كله من الكبائر. بيقول بعض الشافعية بضبط تعريف عقوق الوالدين: هو ما يتأذى به الوالدان. بس مشان نعرف نحن شو معنى العقوق، قال البعض الشافعية بالتعريف: ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف. هذه لما يتأذى أبوك وأمك أو أحدهما أذى منه هين بالعرف، هذا هو العقوق، هذا اللي هو ذنب كبير والعياذ بالله تعالى. من عقوق الوالدين اللي هو من الكبائر كمان ترك الشخص النفقة الواجبة عليهما. لما يكونوا فقيرين يعني بيحتاجوا للنفقة، أم ترك النفق عليهم، هذا من ضمن العقوق، هذا من ضمن عقوق الوالدين. أما إن كانا مكتفيين فلا يجب الإنفاق عليهما، لكن ينفق عليهما من باب البر والإحسان. هذه أما من حيث الوجوب مكتفين معهم مصاري أغنياء، ما واجب عليك تنفق عليهم. أما لما يكون هن فقراء بحاجة أنك تنفق عليهم وتركت هالأمر، بيكون هذا عقوق والعياذ بالله. بل يسن، إذا كان هني مكتفين، يسن أن يطيعهما في كل شيء إلا في معصية الله. اسمعوا، قال العلماء: حتى في المكروهات إذا أطاع أبويه يكون له ذلك رفعة درجة عند الله. ليش؟ لأي مرحلة أنت بتطيع أبويك بأمر في طاعة طبيعي بتطيعهم، بأمر في مكروه كمان بتطيعهم لو مكروه، لو عمل فيه مكروه، لأنه فيه هذا الطلب من مين؟ الطلب من أبيك أو من أمك، منه طلب من واحد تاني أنك تعمل هالمكروه له، من أبيك أو من أمك طلبوا منك تعمل عمل هو مكروه بالشرع بتعمله. ليه؟ قال: يكون لك بذلك رفعة درجة عند الله، لأنه في طاعة أم في طاعة أب لو مكروه. شو كان يقول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة؟ قال: أطع أبويك ولو غرقت في بحر من المكروهات. طيع أبويك لو غرقت ببحر من المكروهات، هذا موافق لكلام العلماء، قال: يكون له ذلك رفعة درجة عند الله. قال الفقهاء: إذا أمر أحد الوالدين الولد أمر بشو أمروا؟ أن يأكل طعاما فيه شبهة، شبهة يعني منه حرام مؤكد، مال مشبوه، ما أنه أنت عارفين هذا مؤكد هالمال مو جاي، مخلوط هذا ماله الزلمة، فهذا بيسموه مال في شبهة. يأكل لأجل، لو كان هيك وضع المال، قال يأكل لأجل خاطرهما، ثم اسمع من غير علمهما يتقايأه. لكن أي مرحلة طاعة الوالدين أداء مهم بهالزمن، يعرفوا كثير من الأولاد هالمسائل هذه، كثير من الأولاد غايبين عن هالمسائل كثير. هلا بتلاقي بس بتطلب الأم طلب، حبيب قلبي لو سمحت بس بتنا، يعني بعد شوي طلب الأم حيكون بالترجية. شفنا أي مرحلة وصلنا، ومع هيك قبلين الأم بس مشان ما تشد عليه لهالولد، قال صار شاب لأنه عزعمه. حبيبي بس بتناول لي هالشغل المطبخ، ما شايف في غيري بالبيت؟ كأنه ما في غيري بهالبيت. هيك بصير بتعامل معه وكأنه هي خادمة عنده والعياذ بالله تعالى، حتى مع الأب كمان مشان ما يزعل الآباء كمان. فحاجة عندكم إياها مسألة مهمة. قال الفقهاء: إذا أمر أحد الوالدين الولد أن يأكل طعاما فيه شبهة، ماشي، يعني منه حرام مؤكد. طبعا لما يكون الأب أمر أحد الأبناء أنه يعمل له شيء فيه حرام، كنا عم نعطي مثلا امبارح بالأحياء الليلي، قلنا لهم إجا أب عم بيقول له مثلا، أو أم عم بتقول لأبنها برضاي عليك يا محمد بتناولني هالتانك من الخزانة، تانك شو يا بابا؟ تانكة البيرة بس يا محمد، بس برضاي عليك ناولني إياه. بناوله شيء حرام؟ لو قال له برضاي عليك، لأنه هذا في معصية. هل بيطيعوا بمعصية أب ولا أم؟ لو أب أو أم ما بيطيعوا بمعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هيك قال النبي عليه السلام. ما بتطيع مخلوق عم يأمرك في أمر في معصية للخالق، لا ما بتطيع. مشان هيك قال هون هالطعام هيدا اللي واحد الوالدين أمر ابنه أنه يأكل منه طعام حرام يقينا في شبهة، يعني منه حرام مؤكد يعني في شبهة. شعار الشيخ، شعار الفقهاء، قال يأكل بس مشان شو؟ لأجل خاطرهم، بس مشان خاطرهم، مشان ما يزعلوا، مشان ما يتضايقوا. بس هو بيعمل بعدين يتقايأه من غير علمهما، ما قدام منهم بروح بيستفرغهم، لا. وقالوا: إذا أمر أحد الوالدين ولده بفعل مباح، ماشي، أو ترك فعل مباح، ما عم نحكي يعني قالوا له مثلا قوم يا بابا صلي الفرض، لا لا لا، فعل مباح، أمر مباح، قالوا له جيب لي هال كبيت المي مثلا، جيب يعني أمر مباح أمره، أو اترك هالعمل. قال: وكان يغتم قلب الوالد أو الوالدة إن خالفهما. مش هو فعل مباح أصلا؟ فعل مباح، يعني ما مش الأب قال له لابنه يعمل شيء فرض، لا، شيء مباح هو بالشرع. بس إذا هالابن ما سمع كلمة أبوه لح يغتم الأب، لح يغتم، لح يزعل. أو إذا هالابن ما سمع كلمة أمه، هالأم حتغتم، هي بتحب أنه يسمع كلمتها بهالفعل. شقال: يجب عليه أن يطيعهما في ذلك. في أحكام شرعية يا جماعة، في أحكام بدها سمع، بدها انتباه، في أحكام الأب والأم منه هيك قصتهم بالدين وبالشرع، لا واجب. لما نقول عن عمل في واجب، يعني تركه شو؟ معصية. شو تعريف الواجب يا جماعة؟ ما في فعله الثواب في وفي تركه عقاب. واجب أنه يطيعن لأنه بيختم بتركه. طيب مسألتين: من بر الوالدين أن يبر من كان أبوه يحبه بعد وفاة أبيه، يعني أبوه كان يحب ناس معينة أصدقاء له، من برك لأبيك أنه بعد ما يموت تروح تزورهم، هذا بر؟ لا طبعا، مش من البر انك تزورهم بالقبر، طبعا مش انه رحت تفنته لابوك او لامك وخلص ما عدت قربت على المقبره، لا، من بر الوالدين زيارتهما بعد موتهما في قبريهما، هذا من البر. هي شغلة. شغلة تانية كمان من البر، كمان من ضمن البر، انه تروح تزور اللي كان يبر ابوك بحياته. كان ابوك في صداقة مع اشخاص معينين بحياته، من برك لأبيك بعد موته أن تزوره وتحسن إليه، وكذلك من كانت تحبه أمه بعد وفاتها كمان بروح بيوصلهم بيحسن إليهم وبيزورهم. اسمع الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر، إن من شو؟ إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. هذا من أبر البر. ناس شو تعمل؟ أن يبر الرجل أهل ود أبيه اللي كان يتودد لهم أبوه بعد ما يموت. هؤلاء أصدقاء الأب. طب شو بالك بالأب بحد ذاته؟ شوف هذا حكم الشرع. طيب، ومن بر الوالدين قلناها زيارتهما بعد موتهما، لأنه هن ما بينطروا الهدايا، الأب والأم بيقبرهم ما بينطروا الهدايا. شو الهدايا تجيهن بحياتهم؟ كان يقدون هدايا، غسالة، نشافة، تعت الصحون، ساعة، فستان لأمه، طقم لأبوه، غاد، مصبوط. هذه بحياتهم طبعا، مش باليوم اللي هو بسموه يوم الأم وعيد الأم عزامهم، لا، هذا منه من عادات المسلمين، منه من عادات المسلمين، هذا اللي عملوه الكفار، اللي عملوه الكفار. نحن اللي هو من عاداتنا انك تبر امك كل ايام السنة، مش بس ب 21 اذار. 21 اذار هذا اللي بسموه عيد الأم اظن، مش بس ب 21 اذار بتجيب له هدية وبعد والايام الثانية بتهريها، لا، هذا مش من ديننا. من ديننا انك تبر امك في كل ايام السنة، هذا شريعتنا، هذه ديننا. طيب، ومن اراد ان يكون بارا بوالديه فليطعهما في اغلب المباحات او كلها، لكن قال اهل العلم: يشرع ان يطيع الولد والديه في المباح والمكروه. قال يشرع انك شو تعمل؟ انك تطيع، انه الولد يطيع والديه في المباح والمكروه، لكن لا يجب طاعتهما في كل مباح، بل يجب ان يطيعهما في كل ما في تركه يحصل لهما غم بسببه. قلنا قبل شوي لما اب او ام يطلبوا من الابن او من البنت شيء، هو منه شيء واجب عم يطلبوا منك، بس لما انت ما تلبيهن بيغتموا. ام طلبت من ابنها يعمل لها العمل، جيب لها الغرض، ماشي، هو ما هو يعني منه عمل واجب، يعني ما بيكون واجب عليك تلبيها، مش واجب عليك تلبيها، الا اذا كانت الام بتغتم اذا ما سمعت كلمتها وما لبيتها. اذا بتغتم ساعتها بيكون واجب عليك تلبيها. ليه؟ صار في اغتمام لقلب الام، شيء هين هذه انه الام يغتم قلبها؟ لا، منه شيء هين. اعظم الناس حقا على الرجل امه، هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مش هو سيد العالمين؟ مش هو اعلم خلق الله؟ مش هو صاحب الشريعه؟ مش هو احب الخلق الى الله؟ بلى، هو قال: اعظم الناس حقا على الرجل امه، واعظم الناس حقا على المراه زوجها. نبينا يتكلم بوحي من الله، يعني هالاحاديث قالها النبي بوحي من الله. طيب، فاذا طلب، هلا بلشنا نعطي امثله بقى مشان واحد يفهم المسائل على حقيقتها. اذا طلب احد الوالدين من الولد، احفظوا هالامثله بحال اولادكم ما حاضرين تروحوا تقولون اياهم لحتى ينتبه كيف يتعامل هالولاد مع الاهل، لانه اكثر الاولاد هلا ابعاد من الدين، اكثر الاولاد ابعاد من الدين. شو سببه؟ لانه لا الاهل عم يربون التربيه السليمه وعم يعطون احكام الشرعيه، ولا حاطين المدارس عم يعلموهن هالتعاليم، اذا لا بالبيت ولا بالمدارس ولا بالعشره والبيئه اللي عايش فيها الولد بيعرف وين حيجيبن هول، وين بده يجيبن؟ لا عم تجيبه على الجامع، ولا عم تبعته على مدرسه اسلاميه بتعلم الصواب، ولا انت بالبيت عم تعطيهن. لكن ما تستغرب يكون وضعه لهالولد عاق لوالديه، مظبوط ولا لا؟ لذلك هنعطي أمثلة. إذا طلب أحد الوالدين من الولد أن لا يسافر، بابا بدي روح سافر، بدي كذا بدي كذا، قام إجو قال له الأب لا ما تسافر، وكان طبعا سفره من دون ضرورة، ما في ضرورة سفره، من دون ضرورة بدي سافر، وجب عليه ترك ذلك السفر إذا كان يغتم الوالد بالسفر، بيغتم الأب بسفره، واجب عليه أنه ترك السفر. إذا أراد الأب منع ولده من الخروج من البيت بدون إذنه، فإن كان خروجه يسبب للأب غما شديدا بحيث يحصل له انهيار أو شبه ذلك عندئذ لا يجوز له الخروج بدون إذنه. ما بيجوز يخرج بدون إذنه. ليه؟ لأنه هالخروج هذا حيسبب للأب غم شديد، فساعتها خروجه بيكون من الكبائر. هذا مثل ثاني. ثلاث، فدرجة المعصية في ذلك على حسب الإيذاء، حسب كيف أذيته أنت لأبوه، على هالأساس بيكون درجة المعصية. ماشي؟ فإذا خرج الولد البالغ، عم نحكي عن الكبير هلا، ماشي، خرج الولد البالغ بدون رضا والديه، من دون رضاهم ظهر، بحيث يغتمان من ذلك، فعليه بكل خطوة سيئة. خطيرة القصة، خطيرة. يعني واحد ظهر من دون رضا والديه، بس شو بيغتموا الوالدين بهالشغلة؟ مش انه خلص مجلد، لا، عم نحكي عن ظهرة الأهل بيغتموا. قال يكون عليه بكل خطوة سيئة، أما إن كان لضرورة يجوز خروجه. في بدي يتعلم علم الدين الضروري، لأنه الأب ما عاد يقدر يعطيه، يعني أنه أحيانا يكون في ضرورة بالخروج. طيب، إذا طلب الأب أو الأم من الإبن شيئا مباحا، مثلا أنه إجت الأم قالت له لابنها أو لبنتها، حبيبتي ماما بركي شوي بتساعديني اليوم بالجلي، لأنه كان عندنا عزيمة ففي كتير جلي. لا ماما أنا ما بقرب لها الموضوع، بس مشان لأنه حاطة كريم عزان. لا ماما أنا ما بقرب لموضوع الجلي لأنه مشان ما يتشقق الجلد، أو أنا لا بقرب، عندي بدي شو اسمه، ما تابعت النص الثاني تاع المسلسل التركي بس بدي تابعه، او نحو ذلك من الامور. هلا انتم كثير عم تسمعوا منا، يمكن اذا بتعطونا امثله انتم بيطلع كثير كيف هلا الاهل كيف الاولاد عم يتعاملوا مع اولادهم. مثلا طلبت من ابنها رتب الغرفه، ما تعملها مثل عادتك، تروح تقوم والحاف والشرشف والمخدة تحت التخت، والشرشف تحت ما بعرف مو ما بعرف وين، والحاف بعد شوي نصه من الشباك، مدري كيف بينام هالولد. ماشي؟ فطلبت منه صراحة أنا تعبت كتير، فإذا بتريد اليوم رتب غرفتك، أو يسخن الأكل، أو اعملي لي يا ماما شاي هيك بركي بهضم بعد الاكل، يعني شيء مباح. طلبت منها او طلبت منه شيء مباح وما اشبه ذلك، ولم يفعل، ما سمعت الكلمه او ما سمع الكلمه الاب، اسمع حكم الشرعي. قال العلماء فان كان يغتم قلب الوالد او يغتم القلب الوالده ان لم يفعل حرام عليه ان لا يفعل. خطيرة ولا ما خطيرة القصة؟ خطيرة، بدها اهتمام. يعني معناتها لما تيجي بدك تتعامل مع أبيك أو مع أمك صار بدها حسابات. خلاص ما من من القصة بقى مفتوحة كيف ما بدك تتعامل، لا، بدها حسابات كيف تتعامل مع أبيك أو مع أمك. يا جماعة الخير، في ناس وصلوا لدرجة الصلاح ببرهم لأمهم، وصلوا لدرجة الولاية ببرهم لأمهم. منا شغلة هيني قصة البر، بر الوالدين المسلمين منا أمر هين، منه أمر هين، وأن أمر في في في خير، في خير وبركات عند الله عز وجل. شو لك؟ النبي عليه السلام مرة أخبر عن أفضل التابعين، أفضل التابعين واحد اسمه أويس القرني، اسمه أويس، هذا مدفون بمنطقة الرقة بسوريا قبل حدود التركية، كان اسمه من زمان صفين، صار فيها معركة صفين بين سيدنا علي وبين معاوية. بهالمعركة صار بهالمنطقة اسمها هلأ مسمين الرقة، ما اسمها صفين، مدفون فيها اثنين من الأكابر، واحد صحابي جليل اسمه عمار بن ياسر أحد المبشرين بالجنة، الرسول قال الجنة تشتاق إليه صلى الله عليه وسلم، درجته عالية عند الله، اسمه عمار بن ياسر رضي الله عنه. حد منه مين مدفون؟ سيدنا أويس القرني. مين أويس القرني؟ أفضل التابعين، اسمه أويس. مين اللي أخبر عنه؟ سيدنا رسول الله، مع أن النبي ما اجتمع معه، ولكن بوحي من الله قال لهم أفضل التابعين أويس، هو من قرن ثم من مراد. طيب هول منطقتين باليمن، هو يمني، فالرسول يخبر عنه قال يكون مصابا بمرض البرص يذهبه الله عنه إلا قدر درهم، بيكون معه برص، هذه هيك مرض جلدي، هو هيك مرض منفر بيصير ببقع أبيض، قال الله يشفيه ويعافيه من هالمرض إلا بيبقى فيه هيك قليل بس قدر درهم بيبقى من جسمه، ويكون بارا بأمه. عم يوصف الرسول، قال له للصحابة فإذا لقيتموه فليستغفر الله لكم، هيك قال له. فالصحابة حفظوا هالحديث وعرفوا، فمثلا راحت الأيام وإجت الأيام، إجت خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فصار يسألوا الخوافل اللي جاي من اليمن هل فيكم أويس؟ ما يكون فيهم، قافلة وراء قافلة ما فيهم أويس. إجت خلافة مين؟ سيدنا عمر الخليفة الراشد الثاني رضي الله عنه وأرضاه، كمان يسأل القوافل اللي جاي من اليمن ومن مراد ومن قرن هل فيكم أويس؟ ما فينا أويس. لحتى يوم الأيام إجت قافلة من قرن ومن مراد من اليمن، قالوا هل فيكم أويس؟ مين جاوبوا؟ مين عم يسأل؟ الأمير المؤمنين عمر، قالوا له نعم فينا أويس، معنا أويس، ولكنه ليس عظيم الشأن، إنه منه هال يعني هال عزعم هالمهم عندهم كتير، جعلناه مع الدواب في الخلف حتى نام مع الجمال ومع الحيوانات وراء. قام راح لعنده سيدنا عمر قال له هل أنت أويس؟ قال له نعم. قال هل أنت من قرن ثم من مراد؟ قال له نعم. قال له هل كنت مصابا بمرض البرص وعافاك الله إلا قدر درهم؟ قال له نعم. قال له هل كنت بارا بأمك؟ قال له نعم. قال له فاستغفر الله لي. مين اللي حكى الكلام؟ سيدنا عمر، كان بعده جاي من العمرة، سأل عن القافلة، طلع سيدنا أويس بيناتهم اللي هو أفضل التابعين، أم طبق الحديث قال له استغفر الله لي. مين عم يحكي قدامه؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عم يطلب الدعاء من سيدنا أويس، وهداك أويس متواضع، عم بقول لك مع الحيوانات حاطينه مسألين لأنه ما بده الدنيا بده الآخرة. قال له أنتم أقرب من سفر، أنه أنت اللي جاي من عمر أنت دعي لي. بقي مصر عليه حتى طبق الحديث، فدعا له بالمغفرة وقال له إن شئت أعمل لك راتبا من بيت المال. أفضل التابعين بيجي تستفيد منه الأمة هيدا، فمقبل. قال له لا أحب أن أبقى في غبراء الناس، ما بدي لا هذا يبقى هيك يعني مخبى في ناس هني أخفياء. قال عنه النبي عليه السلام إن الله يحب الأتقياء الأخفياء، هولي محبوبين عند الله، أنه أتقياء وأولياء صالحين بس شو أخفياء. الله يمدنا بأمداد الأولياء. فإذا البر، بر الأمهات وبر الآباء يوصل للدرجات العلى مع إخلاص النية لله. اسمعوا الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شو أمر الله عباده أمرا مقطوعا به له؟ شو؟ بأن لا يعبدوا إلا إياه. طيب، وأمر بالإحسان لمين؟ للوالدين، مظبوط؟ الإحسان معناتها البر والإكرام، تبرن تكرمن، هذا المراد. قال ابن عباس، سمع شو قال ابن عباس؟ قال: لا تنفض ثوبك، ما تنفض ثيابك فيصيبهما الغبار. يعني لأي مرحلة؟ لك ما تنفض ثيابك حتى ما يجي عليهم الغبرة، حتى الغبرة ما تقرب عليهم مشان ما يتضايقوا. الغبرة، هلا غبرة وكلام، ومش بس غبرة، يمكن رمل، يمكن مش بس غبرة، رمل يمكن زدت عليه. ما حكيت لكم هذيك مرة عن واحد بطرابلس، كان لما طلع الشيخ على طرابلس رحمة الله عليه، شاف واحد يعني هيك اجره كتير ورماني، يعني بين انه مرض منه هين. لما سأله انه شو وضعه هذا، قال طلع هذا ضارب امه باجره، والعياذ بالله تعالى، الله ابتلاه. شو ضرب امه باجره؟ ذنب كبير، هذا ذنب كبير، الله ابتلاه بهذا المرض. مرض هذا يعني مثل اقوله مرض نادر صار معه. في ناس الله يبتليهم في هذه الدنيا، لانه ذنب العقوق قد تعجل عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. هذا الذنب من الذنوب اللي هي قد يعجل عليه العقوبة في دنياه قبل آخرته، قبل الآخرة قد يتعذب الله بالدنيا، قد يبتليه الله في الدنيا قبل الآخرة. مثل هذا شو صار بأجره من وراء الموضوع؟ شو فكرك هيك القصة؟ واحد مرة بدك تحكي مع أمك مع أبيك، عمول حسابات، فكر بالكلمة، هالكلمة بتنبسط فيها ولا بتزعل، ولا بتزعل الأمة؟ هيك هذا بيساعد لما هالولد يتربى على البيئة الدينية، يتربى على علم الدين من صغره. لكن شو الحديث؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. بتعلم ابنك على الصلاة هو عمره 7 سنين، بتعلم الأمور الدينية هو عمره 7 سنين. 7 سنين بتعلمه. هلا 7 سنين وعشر سنين ومدري قديه، وين بيكون؟ ضيعوا وين بتلاقيه؟ ملعب فوتبول. ضيعوا وين بتلاقيه؟ بالكمبيوتر. بتضيعوا وين بتلاقيه؟ على البلاي ستيشن مثلا او شيء. هيك اكثريتهم. اما هلا بتلاقيه مثلا انه قاعد اخذ زاويه عم يحفظ كتاب شرعي. شو هذا يا بابا؟ ما كنت بالجامع يا بابا قالوا لي احفظ هذه امور دينيه مفيده، او عم يحفظ ايات من القران. لما كنا بمصر سبحان الله في اشياء بتحس بعض البلاد تحس في امور مميزه. لما كنا بمصر بدراسه الازهر كنا كثير من البنايات بيكون فيها نواطير، بتلاقي ولادهم هني في منهم عندهم مدارس أزهر، حتى للصغار، مش بس أزهر جامعة يعني، بس لا حتى بيسموها مدارس أزهرية للصغار. بتلاقي الصغار يا جماعة، صغار بالعمر، حاملين يعني قاعد هيك على باب البناية حامل مصحف عم بيحفظ. صغار، مش بس واحد، عشرات حافظ القرآن عم بيحفظ، ما حامل عم بيحفظ، طالع نازل هو حامل كتاب، طالع نازل حامل كتاب. ليه؟ المدرسة بتأثر، المدرسة بتأثر، من زغروا عبيه بربوه لحتى يتعلق قلبه بالقرآن وقعد يحفظ فيه آية وراء آية. شو بيصير في هذا الإنسان بقراءة القرآن وحفظ القرآن؟ شو بيصير بقلبه؟ طبعا تغيير. شو نقل القرآن؟ أسرار وبركات. القرآن كله أسرار وبركات ونفحات وبلاغة. واحد قال عم يحفظ القرآن، لسانه يستقيم، لسانه يستقيم، ما بيصير بينصاب بالخرف. اللي بيحفظ القرآن، لكن في بركات كتير يا جماعة. فشوف كيف هلأ بتلاقي كيف هذا هالأولاد كيف تربوا. شوف هلأ كثير من الأولاد إلا من رحم الله كيف هلأ عم يربوهم. تعال قل له حط ابنك في هالمدرسة الدينية، لا لا لا ما بدي، بدي حطه بهالمدرسة الفلانية مشان الإنجليش والفرنش وما أعرف شو. يا أخي طب ما هذه فيها إنجليش وفرنش كمان، زيادة على الإنجليش والفرنش فيها أمور بتعلم قرآن بتعلم الدين، ما غلط يتقوى يكون مستوى الدراسة تاعه قوي لحتى ينفع مجتمع المسلمين، وزيادة عن هيك يكون بيعرف دينه ما يكون هو جاهل بأمور الدين، ما غلط هذا. الله يغير الحال إلى أحسن. قال عروة لا تمتنع عن شيء أحباه، ما تمتنع عن شيء هني بحبوه. نعم قال وقد نهى الله عباده في هذه الآية عن قول أف للوالدين، حتى أف تقول للوالدين لأنه تأذيهم حرام لما فيه من الإيذاء لهما. طيب لو طلبا منه أن يشتري لهما غرضا، جعنا فتنة من الأمثلة العملية يا جبل. طلب الأب أو الأم طلبوا أنه يشتري منه غرض، يشتري منه غرض قصدي، أو أن يعمل الشاي لهما أو أن يغسل الصحون، فقال لهما مثلا أوف لا شو أنا مش ما في غير أنا، شو شايفنيني شايفيني سريلانكية أنا بهالبيت، لكون شو سريلانكية عندكم أنا بهالبيت، لكون شو بنجلاتشية أنا عندكم بهالبيت، أوف له شو هذا ما بينقعد معكم أنتم بروح بدار مثلا، والعياذ بالله تعالى. قال إن قال لهما أف جادا غير مازح فقد وقع في كبيرة، كبيرة من الشغلة هيني. أما إن امتنع فقط قالوا الأم غسل صحون طنش عمل حاله معه خبر، قال هلأ بتسمع أختي بتقوم هي إيه شو بدنا نروح نعمل اليوم، غير الحديث عز عمه. هلا صار عندهم طرق لأنه ما بقى هينين يعني كثير من الأولاد، هلا هو فيك تمر عليهم ما بقى يعني بدك أنت بكون عندك أسلوب كيف تجذبوا هالولد، كيف يعني ما أنه تقضي على طول عيط وعطيل عطول ضرب وعطول، لا لا هالأيام ما بقى مثل زمان، من زمان كان يمشي الحال يمكن هيك، أما هلا بدك تدهلز عليه بدك تتصرف معه بحكمة ومثل كأنك صديق له ومثل كأنك رفيقة لبنتك وهكذا لحتى يمشي الحال إن شاء الله يمشي الحال كمان. يعني لا بدي يكون يعني واحد بدي يكون في ذكاء، لا بدك تشد على طول ولا بدك ترخي على طول، بدك تكون بين بين، هون بقى الذكاء. وين بدك تعرف هالذكاء؟ مجالس العلم، بتعرف كيف نص أهل العلم بكتبهم بكتب، كيف نص العلماء على تربية الأطفال. امشي على أساسها بتربح، امشي على أساسها. كيف نص العلماء على تربية أطفالهم؟ قال أما إن كانا لا يتأذيان من امتناعه من ذلك، ما بتأذوا قوم اغسل هالصحون دخيلك ماما تعبان ما بدي، وبتعرف أنت ما بتأذى خلص ماما بس خلص هلأ ببعت أختك مثلا ما بتتأذى، أما هون ما بيكون في معصية. وكلمة أف صوت يدل على التضجر. طيب شو يعني ولا تنهرهما؟ يعني لا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك، فتزجرهم عن أن يتعاطوا بأمر شيء أنت ما بدك تبي. وقل لهما قولا كريما، يعني قولا لينا لطيفا أحسن ما تجد كما يقتضيه حسن الأدب، أو هو أن يقول يا أبتاه أو يا أماه، ولا يدعوهما بأسمائهما كما نحلها العادة هذه. تيجي مثلا تكون أنت صاحبه دخلك شفت لي شو اسمه علي، مين علي حبيبي؟ علي أبوي. شو أبوي؟ فكنت عم تحكي عن واحد صاحبك قلت لي علي، ما عرفت عن مين عم تحكي. إيه علي أبوي، أنا كتير خوش بوش أنا وياه لأبوي. ولو خوش بوش أنت وياه بطلع علي بلا هالعادي هاي. لا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأدب معهما، هذا جفاء وسوء أدب. لو بعض الآباء قد ينبسطوا أنه إيه خوش بوش أنا ابني، ما تعودوا هالعادات هذه، ما تعودوا عوده على الأمور اللي ما فيها سوء أدب، لأنه أصلا هو فعلا يعني أحيانا الآباء والأمهات بدهم كمان مراعاة، لأنه هالأيام كثير من الآباء والأمهات ما بيعرفوا يربوا أولادهم كمان. يعني شوي عم نجي على الأولاد كمان، في الآباء والأمهات بعض منهم كمان بيعرفوا يربوا. يعني أحيانا التوك بالأولاد من وراء آبائهم وأمهاتهم. فكمان يعني بده يكون واحد من الجهتين، هالأب والأم يعرفوا كيف يربوا، وهالأولاد هو اللي يعرفوا كيف يصرح، من جهتين. صلوا على رسول الله. قال عليه السلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. كم مرة قال الأم؟ ثلاث مرات، بعدين قال الأب. معنى الكلام أنه بر الأم أعظم ثوابا من بر الأب، كما أن عقوق الأم أشد ذنبا من عقوق الأب، مع أنه اثنينات عقوق من الكبائر، بس أي أشد؟ الأم. واثنينات بر في خير عظيم، بس أي أعظم؟ بر الأم. نعم طبعا تعبت، شو فترة الحمل والوضع أثناء الوضع والرضاع، كل هول ما تعب في الأب. الأم حتى لما ولدت، شو غالبا الأم هلا بتتعب، لو قام بالليل قام ساعة واحدة بده يرضع إجا عباله، أو ساعة تنتين بده يرضع، أو ساعة ثلاثة. أكثر شيء يمكن شو الأب من وراء صريخ الأم، أو مش صريخ الأم، وراء صريخ الولد، بيترك الأم بالأوضة وبيهرب على أوضة تانية. طيب مزبوط ولا لا؟ هيك بيعملوا بعض الآباء هلا. نعم، فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بر الأم في كثير من أحاديثه. ورأى عبد الله بن عمر رجلا يحمل أمه على ظهره. عبد الله بن عمر شاف واحد حامل أمه على ظهره عم يطوف فيها، فقال: يا ابن عمر، سألوا، قال له: يا ابن عمر، أتراني وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، من طلقات الولادة. ما يبتشعر لما تكون عم تولد بقولوا إجاها الطلق، شفت هذا الطلق، هذا يعني ألم شديد تشعر فيه الأم. لكن لما عم يسأل هالأب هالابن قصدي اللي هو حامل أمه عم يطوف فيها، شوف قد ايه يعني اهتم بأمه، حملها حمل. هلا يمكن ما بيجرها، ما بيجرها بالطواف، ما بيجرها بالسعي، ليه؟ قال بيتعب. جاب واحد سعودي، تعال قد ايه بدك؟ 500 ريال، خذ 500 جري لي امي. قد ايه بدك لمشان السعي؟ 200 ريال، خذ 200 وجرها. ما بده هو يجرها، بجرها بخليه ينصر قلبه ينجبر خاطرها الام. وشو ليش شو في تعب الجر اصلا؟ ما في تعب، شو حامل على التاف هو جر هين يعني بيمشي فيها عادي، بينصر قلبه الام بيجبر خاطرها. سبحان الله قد ايه يعني عمل في الخير تركه. عم سألوا الابن، سأل عبد الله بن عمر هذا أحد كبار الصحابة، قالوا: هل تراني وفيتها حقها؟ قال له: لا، ولا بطلقة من طلقات الولادة، ولكن قد أحسنت، يعني عملت شيء حسن أنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. أنت بقى بإخلاصك ونيتك لله. وقال بعض العلماء بالنسبة للاستغفار للأبوين المسلمين، قالوا بوجوب الاستغفار للأبوين المسلمين في العمر مرة، ثم زيادة قربة عظيمة، وليس شرطا أن يكون هذا الاستغفار بعد وفاتهما. شغلة ثانية، من بر الوالدين أن يقبل الولد يد أمه وأبيه. في ناس بيقول انا ما بحب هالشغله، ما بحب بوسه الايدين والضحك على اللحى عزعموا عم شو يستعملوها. انتبه اترك هالالفاظ هذه. العلماء بيقولوا من بر الوالدين ان يقبل الولد يد امه وابيه. حلو يتعود الولد هالعاده، هذه فيها بر. شو فيها؟ لو اجى ابنك مسك ايدك وباسها، معلش اتركه اتركه، ما تسحبها، عودوا عليها. هذا بر، فيها بر. هذه الشغله فيها يعني فيها، لانه تتعلق بالنفسيه، هذه تتعلق بالنفس. انتبهت علي كيف؟ هذه كلها امور بيعلموا عليها العلماء مشان تهذيب نفسه لهالولد او لهالبنت، فيها تهذيب. نعم. فالولد ان استغفر لوالديه بعد موتهما ينتفع والداه بهذا الاستغفار، حتى انهما يلحقهما ثواب كبير فيعجبان. الأهل من أي شيء جاءهما هذا الثواب؟ شو بقول لنا الملك الكريم، الملك من الملائكة، يقول لهم هذا من استغفار ولدكما لكما بعدكما. وين عبجين هالهدايا هون؟ قال من وراء استغفار أولادهم إجان الهدايا على قبرهم. هذا أمر مهم. وبتشوف الوهابية هلا بحرموا على المسلمين يقرأ قرآن على أرواح أمواتهم. بيشوفوك مثلا أنت رحت على قبر أبوك أو أمك مثلا عم تقرأ قرآن، شو بيقولوا لك؟ لا، شو عم تعمل؟ شو عم تزور؟ بلاها زيارة، ما هني ما بقى ينتفعوا أهلاتك، ما بقى ينتفعوا بالزيارة. طب بدي أقرأ قرآن عن روح أمي، أمي هذه ربتني عشرات من السنين، تعبت علي، هيك مجرد تموت خلص بنساها؟ لك هذا أبوي من صغره هو تعبان علي من مرض لمرض، هيك بيروح خلص بنساه؟ حتى فاتح ما بقرأ له؟ قال على زعم الوهابية حرام، على زعم هذا ما بيوصل له، ما بينتفع الأب من هالشي ولا الأم. هذا خلاف دين الله، خلاف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جينا شغلة حساسة يا جماعة، انتبهوا له. قال أحد الوالدين لولده طلق زوجتك. شو قال له؟ قال له طلق مرتك لأنهما لا يحبان زوجته. ما بيحبوها، ما يكبي على راسهم هالمرأة، مع أنها لا تؤذيهما، مع أنه المرأة ما بتأذيهم لأهلاته يعني، بس ما يعني ما يكبي على راسه. يسن له، انتبه، ما حدا يقول كلامي يعني يقول لا شو هيدا، انتبه، هذه أحكام شرعية حتى كمل المسألة. يسن له أن يطيعهما في ذلك ولا يجب عليه. يسن باب طاعتهم بس لا يجب عليه. انتبهت؟ لأنه هالمرة ما تؤذيهن. انتبهت؟ أما إن كانت تؤذيهما بالشتم والضرب مثلا ونحو ذلك، ولما يجي هو الرجال على البيت تمثل الدور، إما قعدت عليه. تعرف بعض النسوان عندهم يعني خبرة بهالموضوع هذا، أقوى من مرفق أمين بتلاقي بعض منهم. إجا على الرجال أمك كذا وأبوك كذا، يروح هداك كبت براسه وراح عند الأم، ما قلت لك أكثر مرة ما قطعيت عليها، شو بدي أعمل؟ شو صدقها والعياذ بالله، مع أنه أعظم الناس حقا على الرجل مين؟ أمه. انتبهت؟ قال أما إن كانت تؤذيهما بالشتم والضرب ونحو ذلك، أو كانت معروفة بالفسق مثل الزينة مثلا، وكان إن لم يطلقها يحصل لهما غم شديد بسبب ذلك، يجب عليه أن يطلقها. في أحكام شرعية يا جماعة. أما إن أمره أحد والديه بأن يتزوج فلانة، جينا هلا مسألة ثانية، مش يطلقها، يتزوجها، واللي بتصير كثير خاصة بتضيع. هلا أجماع خفت يعني، هلا صار هو بده ينقي هو على زوجه. من زمان كان خلاص حسب ما شاف الاب او الام، بيجي شو بابا خلاص خلصت لك اياها ودفعت لها مصاري وانتهت، بابا ما شفتها خلاص انا شفتها، يا بابا بس انه اقعد معها قعده خلاص انا قعدت معها، يا اخي شو قصدك انت انا بدي اقعد معها مثلا؟ هيك كمان كان يعملوا زمان، سبحان الله هلا تغير. هون الحكم ان امره احد والديه بان يتزوج فلانه وكان لا يرغب بالزواج منها، ما بيرغب يتزوجها هو يعني، ما انه متفقين مع بعض مثلا، يبين لهما السبب في ذلك الابن بيروح بيبين للاب او الام شو السبب انه انا ما برغبه، يعني ما عندي رغبه انه اتزوجها، يمكن من حيث الشكل، يمكن من حيث المعرفه، يعني بغض النظر. ولا يجب عليه ان يتزوجها، يعني بيبين لهم ليه هو ما بده اياها وما واجب عليه يتزوجها لمجرد انه ما امراه بذلك، مجرد انه هني امروه ما واجب عليه. تبهتوا علي كيف؟ نعم. طالما هني ما بيحصل عندهم غم انه انت ما بدك، طب خلاص ماشي، بس انا بحب يا ماما شيء، بيبينوا انا ما عندي رغبه يا حجي لانه كذا وكذا، ما واجب عليه انه يتزوجها. اما ان كان يحصل لهما غم شديد ان لم يتزوجها، فان قيل يجب عليه ان يتزوجها فلا باس، يعني لو قيل انه واجب الشيء ما في باس. وان اراد ان يتزوج واحده وهما لا يريدان ان يتزوجها، بده وحده واهلاته ما بدهن اياها، فان كان يحصل لهما اغتمام شديد ان فعل لا يجوز له ان يتزوجها. شغله خطيره، بده يتزوجها ابو امه ما بدهن، لما هو مصر على هالموضوع بيحصل غم لألن، قال لا يجوز له ان يتزوجها. طيب حديث الجنة تحت أقدام الأمهات شو هذا؟ قال هذا ضعيف. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات هذا ضعيف. شو معناته؟ أنه ببر الأمهات تنال الجنة، هذا مراد. ما تقول له لواحد لا كيف عم تقول هيك، هذا كفر، هذا كذا، لا ما كفر زاله. بس هذا حديث ضعيف، يعني إسناده منه قوي إيه؟ بس المراد يعني من المعنى تاعه أنه ببر الأم تنال الجنة بإذن الله، من وراء هالشيء يعني، من وراء بر الأم. طيب هلأ يعني الصراحة في كتير مسائل تتعلق بعقوق والدين، بس يعني ما بدنا يكون كل الموضوع عن ما بدنا نحكي مسائل تانية، بس خلينا نختم. وليد، وليد عود لحالك، عود لحالك. في حديث حاختم فيه موضوع عقوق والدين، انطلق مسألة تانية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، إجا يستأذن مشان شو؟ للجهاد. قال له بدي روح جاهد. ليك شو استأذنوا؟ ليك الجواب، مع أنه قال له راح كذير، قال له رايح جاهد. قال له النبي عليه السلام أحي والدك، يعني أهلتك عايشين؟ قال له نعم أهلتي عايشين. قال له رسول الله ففيهما فجاهد، وفي رواية ارجع إليهما ففيهما المجاهدة، وفي رواية جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. ترك أهلاته عم يبكوا وإجا حتى يبايع النبي، فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. قال رجع لعندهم ضحكهم مثل ما بكيتهم. ما قال الرسول خلص هلا بعدين نرجع من صالحهم هيك نروح، انتبه ما تركوا. أيوة. وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال يا رسول الله إني قد هاجرت، فقال رسول الله قد هاجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال هل أذنا لك؟ قال لا ما أذنوا لي. قال له فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. اذنوا لك روح، ما اذنوا لك خليك عبد برهم. شوف الفهم، كيف النبي عم يعلم، كيف عم يدل، كيف يرشد بالنسبه للبر. سبحان الله. نعم. قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يدخلون الجنه: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. شو يعني العاق؟ شو يعني لا يدخلون الجنة؟ معناتها بيكون الكفار لا يدخلون الجنة، لا يدخلونها مع الأولين، يعني لا يدخلونها مع الأكابر، لأنه بيكونوا عصاة من أهل الكبائر، العاقل والديه، الديوث اللي بيشوف الزنا بأهله بيسكت، هذا هو الديوث. هلا بالمزح بصير بقول له يا ديوث أنت عزعمه، لا يقال انتبه هذا كلام في ذم. الديوث هو الذي يرى الزنا بأهله وبيطنش. ايه نعم. مين بيكون ديوث كمان؟ لما يكون في أب مثلا إجا عريس، هذا العريس عزعمه يعني بيخبص بالحكي، من إنسان عنده تقوى ومعرفة للعلم وخوف من الله، لا بيخبص بالحكي، ما بينتبه على دينه، تارك صلاة، لما يعصب بسب الدين، لما كذا، بس لأنه غالي كتير ولح ينشل العين كلها فوقان تحتاني، فقال عزعمه قبل فيه. لك يا رجال كيف تقبل فيه؟ لك يا مرة شو بدنا نعمل؟ ما نحن حالتنا حال بركي بينقلنا وبيغيرنا فوقان تحتاني، قام قبل فيه، مع انه بيعرف هو ما بيصح العقد على بنته من وراء هالرجال هذا، بيكون العقد فاسد، لانه هذا بيكفر، بيكون العقد فاسد، بيكون المعاشرة زنا، ومع هيك طنش. الاب ديوث، ليه؟ يرى الزنا بأهله ويسكت. تبعته؟ نعم. إذن ورجلة النساء، يعني تشبه النساء بالرجال، هذا من ضمن اللي هن لا يدخلون الجنة مع الأولين، لأنه المعاصي ثلاثة كبائر. المعاصي ثلاثة شو؟ كبائر. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه، مثل ما قلنا. وقال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. انتبه، قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. شنها ثلاثة؟ دعوة المظلوم معروفة، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. انتبه، دعوة المظلوم، واحد مظلوم دعا على الظالم، دعاء مستجاب. الثاني دعوة المسافر، فبيكون انت مثلا شيء عم بتقول له لواحد صاحبك انا بكره مسافر، اللي بيعرف الدين شو بقول له؟ إيه ما تنسى تدعي لنا بسفرك، اللي بيكون هو بالسفر يدعو كمان دعاء مستجاب، يخلص نيته لله. مين الثالث؟ دعوة الوالد على ولده، معناته ان دعا عليه بحق، اما ان دعا عليه بغير حق فلا يضره ذلك. بيجي الاب بيطلب منه يجيب له بيره او ويسكي او شيء، فالابن ما بيسمع كلمه الاب، بيقول له لا بابا يعني دخيلك، انا بسمع بكلمتك اللي بدك اياه، الا شيء حرام مثل هالشيء ما بسمع كلمتك. صار يدعي عليه مثلا او عزعمه يتغضب عليه، هذا بغير حق. ليه؟ ما عمل معه شيء غلط، ما ضره يعني. ايه هون ليس له. نعم. والفرار من الزحف كذلك من معاصي البدن، وهو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور الموضع المعركة، يعني وصل لصف القتال وهرب، نزل على أساس خلاص بدي حارب الكفار، أم صاروا خلاص يعني صاروا بالمواجهة مع الكفار، مش أبو ولا لا، بقى صاروا بالمواجهة، أم صار في صف بوجه الكفار، صار بصف المواجهة، صار لأبوج منه الله، شو هذا؟ ما كنت عارف فركة عزعمه، هذا حرام، اسمه الفرار من الزحف، هذه كبيرة، هذه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر فرار من الزحف. ليه؟ بس يأثر على أرض المعركة، على وضع المسلمين وقوتهم، لكن حرام. لكن العلماء بيقولوا حرام، هل جاي معنا من جملة معاصي البدن إن واحد يصبغ، الرجال يصبغ شعره بالأسود، خضب الشعر بالسواد حرام، ماشي؟ قال إلا إذا كان مثلا لأمر الجهاد، قال يجوز ساعته، ختيار وشعره شايب بده ينزل للجهاد، فقال خليني أصبغه أسود، هيك بيشوفه بقول هذا بعده شاب، ما بقوله هذا ختيار، خطيرة جايبيلنا، ما في حاجه لكلاشينات فرودي من روحهم من قبرهم، لا، بيصبح بالاسود يجوز، تبعنا يجوز. هذه في يعني استثناء. كمان بيذكر علماء من جملة معاصي البدن قطيعة الرحم. يلا بعد يوم كم يوم بيجينا العيد، الأرحام طبعا هو مش بس بالعيد واحد بيزور، بس العيد مناسبة، بس واحد بدو عطول يبقى بيوسط مع أرحامه. الرحم من هو الرحم يا شباب؟ كل قريب لك من جهة أمك أو من جهة أبيك، هذا اسمه أرحام. كل قريب لك من جهة أمك أو من جهة أبيك اسمه أرحام. يعني بنت عمت ستك هذه أرحام، كله أرحام. قطع الأرحام من الكبائر، من الكبائر قطع الأرحام، نعم. كيف بيحصل هالشيء؟ أنك أنت ما توصل مرحلة قرايبينك أنه يستوحشوا. يعني مثلا في قرايب، قراب كتير، أبوك أمك أخواتك هون قرايب كتير، قراب منك، ما فيك كتير تبعد عنهم مسافة طويلة، لأنه بيصير بيشعروا وبيستوحشوا. أما واحد مثلا بعيد، قربته بعيدة عنك، يمكن مرة بالعيد بيمشي حاله ما بيستوحش، بيمشي لو مرة واحدة رحت عنده يجوز. مهم ما تتركه وما تقطعه، مشان مثلا في قطع أرحام، نعم. وما شرط كل يوم، مش انه مثلا يوم اي يوم لا صاروح لعنده اخي، شوفي بس مشان صله الارحام اخي، جزء الارحام يوم اي يوم لا صله الارحام، يعني بتزوره بشكل انه ما يصير في يعني استيحاش من من الطرف الاخر، ما يكون في ايحاش منه، تمام. احيانا انت مثلا بتروح، حصل لي مره واحد سافر على سوريا، سافر مشان عرف انه في عنده قرايب، سبحان الله، شوف هالهم اللي عنده هذا، سبحان الله، راح قال له انا فلان فلان، سكر الباب وجه، ما عليه معصيه، عمل عليه وهكذا. بس انت عمول عليك وصل الارحام واخلص نيتك لله، ان شاء الله بيكون لك الاجر العظيم. قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. وهلا سبب تفكك، هلا بزماننا سبب تفكك هالمجتمعات كثير منها وراء قطع الارحام، ما بيعفوا بعض وراء قطع الارحام، بعاد عن بعض وراء قطع الارحام، الورثه وما الورثه والمصاري وكذا قطع الارحام، موضوع المصاهره والبنت وخطب وترك كذا، هذا اللي عم يسبب هالشيء. نسال الله السلامه في الدنيا والاخره وحسن الختام بجاه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، وقنا شر ما نتخوف رب العالمين. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، وجعلنا من أهل الاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا ربنا. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد.